بسم الله الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد كان اخواته الى كم اقسام تنقسم من حيث العمل نعم نعم سنتر سنتر قال هل كل مبتدا تدخل عليه كان ام هناك حالات تستثنى لا ليس كل مبتدا تدخل عليه كان وهناك انواع من انواع المبتدا لا تدخل عليه كان فيشترط المبتدا ان لا يلزم التصدير الذي تدخل عليه كان واخواتها يشترط فيه أن لا يلزم التصدير فإن لزم التصدير فلا تدخل عليه ولا الحذف ولا عدم التصرف ولا الابتدائية بنفسه أو بغيره فهذه شروط المبتدا الذي تدخل عليه كان وأخواتها يشترط فيه هذا وكذلك الخبر يشترط فيه أن لا يكون طلبيا إنشائيا أن لا يكون طلبيا ولا إنشائيا هذا أيضا من شروط الخبر وأما شروط المبتدا ما سمعته أن لا يلزم التصدير وكذلك أيضا ولا الحذف كما هو في باب النعت المقطوع ولا عدم التصرف كما في طوبى لكذا مثلا هذا يلزم عدم التصرف يلزم الابتداء ولا يخرج عن ذلك ولا كذلك الابتداء بنفسه أو بغيره ومن هذا الباب أيضا يدخل تحت عدم التصرف وأما الخبر فشرطه أن لا يكون طلبيا ولا إنشائيا فليس كل مبتدا تدخل عليه هذه الأفعال ليس كل مبتدا تدخل عليه هذه الأفعال أعني الأفعال الناسخة وكذلك الحروف الناسخة يستثنى من أنواع المبتدا ما سمعت هذا الحكم عام حتى الحروف يستثنى ما ذكر لا هذه ليست للاستغراق وإنما هي للجنس قوله ترفع كان المبتدأ ألف المبتدأ ليست للاستغراق وإنما هي جنسية لأن هناك من أنواع المبتدأ ما لا تدخل عليه لذلك لا نقول للاستغراق وإنما نقول للجنس لأجل أن بعض نوع المبتدا لا تدخل عليه أل ولا بد من هذا في أل التي في المبتدا ترفع كان المبتدا نقول أل هنا للجنس وليست للاستغراق قال متى سوف توقف الدرس من أجل الخروج دعوة إن شاء الله اليوم آخر يوم هذا آخر يوم هذا إن شاء الله عندك شرط زال وليس أنت يا أخي هذا صاحبك شرط زال وفك وفتئ وبرحمه أن تسبق نفي أو شبه نفي من المقصود بشبه النفي الاستفهام الإنكاري بهذا القيد أنت ذكرت ما لم يذكر أي ما لم يذكره ابن عقيل لا لا لا أنت انتظر قد سئلته ها أحسنت الدعاء والنهي المقصود بشبه النفي الدعاء والنهي والاستفهام الإنكاري من يعرف يا أخوان هذا المثال أنت طيب بسم الله نعم ما منفك زيد قائما ما منفك زيد قائما طيب ما نافية ومنفك مبتدا وزيد اسمه قائما قائما خبره وأين الخبر ما سألناك إلا من أجل هذا. ما هو اسم مفعول هذا؟ هذا اسم فاعل أصل منفكك، ما يحتاج إلى خبر. سوي حين قل لي أحل وبس. عند وحين عندك حاول لا بس ما نافية صواب عرب كله صواب الذي أتى به، بقي عليه الخبر بس. ما عندنا فاعل هنا، ما هو فاعل هذا، هذا ناقص. اعتمد على نفي لكن ما هو فاعل هذا. زيد، زيد اسمها ما نافية، تمام انتهينا، كله صواب بس اين الخبر؟ اين خبر المبتدا؟ منفك مبتدا، وزيد اسمه وقائما خبره، اين خبر المبتدا منفك محذوف تقديره؟ هو محذوف. لا ما هو تام، ناقص ما هو تام، ما في شيء عادل يقاله عند غيرك. ما عندك، اين هو محذوف يعني؟ لا ما هو محذوف. ما عندك، تمام. وين الخبر الآن؟ هذا مبتدأ من غير خبر ما يصلح. مفكة وما دخلت عليه؟ لا ماشي. طيب الأخ يقول زيد قائما هو الخبر، من يخالفه؟ هذا قول يكون زيد قائما سد مسد الخبر، ما هو الخبر، منفك مبتدا وزيد قائما سد مسد الخبر. قول آخر هات لبس، لا يحتاج له، هذا مرفوع يعني ما هو فاعل، هذا اسمه، تمام. ايش لان عندك انت؟ لا يحتاج الى خبر منفك. هذا قول من الاقوال اللي ذكر الاخ. اختلف النحاة هل مجموعهما يكون سد بسد الخبر، ام الاسم فقط يكون سد مسد الخبر، ام الخبر فقط يكون سد مسد الاسم. فعلى القول بالاسم اعترضوا، قالوا كيف يكون الاسم والكلام لم يتم بعد؟ ما يصلح نقول الاسم فقط والكلام لم يتم بعد إلا بالخبر قائما. وعلى القول بالخبر قالوا كيف يكون الخبر وهو منصوب، وهناك يقولون مرفوع وصف أغنى عن الخبر، مرفوع وصف أغنى عن الخبر، هذا منصوب. والذي يظهر الله أعلم أن الاسم هو الذي سد مسد الخبر وحده، أن الاسم هو الذي سد مسد الخبر وحده. أما عدم تمام الفائدة يعارض نقصان المبتدا، عدم تمام الفائدة لعارض نقصان المبتدأ، فلم تتم الفائدة إلا بالخبر، واضح. ومنهم من قال الخبر هو الذي سد مسد الخبر المفكة، سد مسد الخبر، خبر المبتدأ. اعترضوا عليه بنصبه، قال هو ليس بخبر حتى تعترضوا، وإنما ساد مسد الخبر، فلا يشترط فيه الرفع، فلا يشترط فيه الرفع. هذا قولان قويان، إما الاسم يكون سد مسد الخبر، والاعتراض يجاب عنه بما سمعته أنه إنما لم تحصل به الفائدة التامة لنقصان المبتدأ، واضح. أو نقول الخبر هو الذي سد مسد خبر المبتدأ منفك، ونصبه نقول، أو الاعتراض بالنصب نقول إنما، أو نقول إنه ليس بخبر حقيقة وإنما هو ساد مسد الخبر، فلا يعترض يقال لماذا ما هو مرفوع وإنما هو منصوب، نقول هو ليس بخبر وإنما سد مسد الخبر فلا بأس وإن كان منصوبا. فهذا هو الذي يظهر. من قال مجموعهما لا بأس، لأن الفائدة حصلت بهما، حصلت بهذا وهذا، فيكون مجموعهما سد مسد الخبر، ما منفك زيد قائما، تعرب مبتدا واسم وخبر، ثم المجموع سد مسد الخبر، أو الاسم سد مسد الخبر، أو الخبر سد مسد خبر المبتدا، واضح. هذا هذه المسألة ذكرها الصبان رحمه الله تعالى، من أراد أن يرجع إليها يرجع إلى الصبان، وهو رجح الذي ذكره أنه الراجح. قال رحمه الله، نأخذ درسا. قال رحمه الله: ومعنى ظل اتصاف المخبر عنه بالخبر نهارا. شرع رحمه الله في بيان معاني هذه الأفعال بعد أن ذكر تقسيمها، وأنها إلى قسمين من أو إلى ثلاثة أقسام من حيث العمل، أي الأفعال التي تقدم الكلام عليها إلى ثلاثة أقسام: منها ما لا يعمل بشرط، ومنها ما يعمل بشرط تقدم نفي، ومنها ما يعمل بشرط تقدم ما المصلية الظرفية عليه. فبين معاني هذه الأفعال. قال: ومعنى ظل، ومعنى ظل اتصاف المخبر عنه بالخبر نهارا، أي في النهار. ظل زيد نشيطا، اتصف زيد بالنشاط هو الخبر في النهار، والنهار يستغرق من طلوع الشمس إلى قبل الزوال. قال: ومعنى ظل اتصاف المخبر عنه بالخبر نهارا، ومعنى بات اتصافه به ليلا، بات زيد ساهرا، اتصف بالسهر ليلا. وأضحى اتصافه به في الضحى، وأصبح اتصافه به في الصباح، وأمس اتصافه به في المساء. ومعنى صار التحول من صفة إلى صفة أخرى، صار الطين إبريقا، تحول من صفة الطين إلى صفة الإبريق، صار إناء، وأصله طين. قال: ومعنى صار التحول من صفة إلى صفة أخرى، يدل عليه الخبر. ومعنى ليس النفي، وهو عند الإطلاق لنفي الحال، نحو ليس زيد قائما. نعم، ليس عند الجمهور عند الإطلاق لنفي الحال، ليس زيد قائما أي في الحال. فإذا تكلم الشخص بهذا الكلام وقال ليس زيد قائما، نفهم منه عند الإطلاق أي أنه في الحال ليس بقائم، فلا يفهم المضي ولا الاستقبال، وإنما يفهم عند الإطلاق الحال أنه ليس بقائم في الحال. قال: ومعنى ليس النفي عند الإطلاق، ومعنى ليس النفي وهي عند الإطلاق لنفي الحال، نحو ليس زيد قائما أي الآن، وعند التقييد بزمن على حسب، هذا هو الصحيح وهو مذهب أبي علي الشلوبين رحمه الله، هذا هو الصواب في ليس التفصيل الذي ذكره، أنها عند الإطلاق لنفي الحال، وعند التقييد بزمن فهي بحسبه، فهي بحسب ما قيدت به من الأزمنة. ليس زيد مسافرا أمسي، ليس زيد مسافرا غدا، فهي بحسب ما قيدت به يكون نفيها، هذا هو الصواب. قال: وعند التقييد بزمن على حسبه، أبو علي الشلوبين، نحو ليس زيد قائما غدا، والزمخشري يمنع هذا، يقول لا يصلح أن تكون للمستقبل، فلا يقال ليس زيد قائما غدا، وهذا ما هو صحيح هذا المذهب. ومنعه الزمخشري فقال لا يقال ليس زيد قائما غدا كما في الارتشار، والصحيح أنه يجوز تقييد زمنها ويكون بحسبه، هذا هو الصواب الذي سمعته. قال: وعند التقييد بزمن على حسبه، نحو ليس زيد قائما غدا، ومعنى زال، ومعنى ما زال وأخواتها، الذي ما عنده ما يضيفها سقطت، ومعنى ما زال وأخواتها، ومن ساقط عن أصحاب الخضر، عند أصحاب الخضري. قال: ومعنى ما زال وأخواتها، الأربع الأفعال التي اشترط فيها ما تقدم من نفي وشبه نفي. قال: ومعنى زال وأخواتها ملازمة الخبر المخبر عنه على حسب ما يقتضيه الحال. نعم، هذا معنى هذه الأربع الأفعال التي اشترط فيها ما تقدم، ملازمة الخبر المخبر عنه أي الاسم على حسب ما يقتضيه الحال من الملازمة، فقد يقتضي الحال ملازمة أبدية لا تنفك، ما زال الله محسنا، ما زال الله عالما قديرا، وقد يقتضي الحال ملازمة، وأيضا كذلك من الأمثلة في البشر ما زال زيد أزرق العينين، فهذه ملازمة بحسبه أبدية تعتبر مدة وجوده، فهذه الملازمة له ما زال زيد أزرق العينين لأنه خلق كذلك. وقد يقتضي الحال ملازمة بحسب أيضا كذلك تنفك، لازم فترة ثم إذا ذهب سببها ذهبت، ما زال زيد ضاحكا، فهذه ليست ملازمة أبدية، وإنما هي ملازمة بسببها، فإن وجد السبب وجدت، وإن انفك السبب انفكت، أنه لا يمكن يكون دائما وهو ضاحك، هذا مجنون. حتى المجنون ما هو دائما وهو ضاحك، يأتي عليه أوقات ما هو ضاحك صح. بعض المجانين يعني وجهه مغبر مغبر. طيب، فإذا ملازم بحسب ما يقتضيه الحال. والخضري هنا ايش يقول يا اخوان؟ قال اي ملازمة جارية على ذلك، وهي الملازمة مدة قبول الخبر عنه للمخبر. طيب ننظر كلام الخضري هذا ايش يريد به. قال على حسب ما يقتضيه الحال، اي ملازمة جارية على ذلك، اي الحال، وهي الملازمة مدة قبول الخبر، قبول وقبول بضم القاف وبفتحها، هذا وهذا في لغة العرب، يقال قبول ويقال قبول، والأشهر قبول بالفتح، هذا الأكثر. لا، من انتقدها؟ ما في في كتب اللغة قبول وقبول. من سلف الشيخ محمد الجامي؟ لا، قبول وقبول، وراجعوا كتب اللغة إن شاء الله تجدون هذا، إن شاء الله بعد العيد الفائدة. أما أنا على هذا، كان الأخ يسألني قلت لا راجع لعلك تجد هذا وهذا، لأنه يستشكل كلام الشيخ قبول قبول، يضم الشيخ دائما قبول، فاستشكله فقلت له لعله وارد هذا وهذا، ثم راجع الأخ وقال نعم في كتب اللغة قبول وقبول، هذا وهذا بضم القاف وبفتحها. قبول ايش انت؟ هو الشعر ضمه ولا انت ضميته؟ اما هو ما ضمه. طيب قال الخضري اي اين هو يا اخوان الكلام الان؟ على حسب ما يقتضي الحال، اي ملازمة جارية على ذلك، وهي الملازمة مدة قبول المخبر عنه للخبر، سواء دام بدوامه ما زال الله محسنا، وقبول الله سبحانه وتعالى من صفة الإحسان أزلي أزلي، انتبه لهذا، لا لأنه فعل الإحسان فاتصف بهذه الصفة، وإنما قبول الرب سبحانه وتعالى أزلي بوجود ذاته سبحانه وتعالى الأزلية التي لم يسبقها فناء. وكذلك ما زال الله عالما، ما زال الله خالقا، لا لأنه خلق اتصف بهذه الصفة ثم دامت له بعد ذلك، فينتبه لمثل هذه التي عند المبتدعة تخوف جدا. قال لأنه يقول مدة قبول المخبر عنه للخبر، فالجهمية يقولون ما اتصف بصفات العلم إلا أو ما اتصف بصفات الخلق إلا بعد أن خلق، وهكذا في الصفات، هذا باطل، بل صفاته أزلية بأزل الذات، وذاته أزلية فصفاته كذلك. قال ولا يزال زيد أزرق العينين، أي منذ خلق على ذلك، طيب إلى هذه الصفة فدامت له، فهذا دائم. قال أم لا، نحو ما زال زيد ضاحكا أو عالما، أي مدة قبول ذلك ووجود سببه لا مطلقا، مدة قبول صفة العلم له، لأنه يسبق الخلق جهل كما تعلمون، فلما قبل صفة العلم فما زال على هذه الصفة، فهذه الصفة لزيد ليست أزلية، وإنما اكتسبها بعد، اكتسبها بعد. طيب، فالحاصل يا أخوان أن الملازمة بحسب ما يقتضيه الحال، فقد يقتضي الحال ملازمة أبدية، وقد يقتضي الحال ملازمة منفكة وليست أبدية. نعم. طيب نأخذ غيره، نأخذ غير هذا البيت، انتهينا من هذا. قال نرجو أن تملي علينا اللغز الذي ذكر في ترفع كان المبتدأ، راجع بن حمدون ذكر اللغز وأجاب عنه، راجع حاشد بن حمدون. قال رحمه الله وغير ماض مثله قد عميلا، إن كان غير الماضي منه استعملا، حاصل هذا البيت أن ما تصرف منها أي من الأفعال المتقدمة التي ذكرت بلفظ الماضي ما تصرف منها كالمضارع والآمر والمصدر اسم الفاعل يعمل عمل الماضي ثم أشار رحمه الله إلى أن بعضها لا يتصرف وإنما يلزم صيغة المضي، فقال إن كان غير الماضي منه استعملا، فهذا فيه إشارة إلى أن بعض أفعال الباب يلزم صيغة الماضي ولا يستعمل منه إلا الماضي. فالكلام الآن إذن على ما تصرف من تلك الأفعال، ما تصرف منها يعمل نفس العمل، إن استعمل منه غير الماضي يعمل نفس العمل، وأما ما لم يستعمل فيبقى على مضيه ويعمل العمل الذي ذكره. ففي قوله إن كان غير الماضي منه استعمل إشارة إلى أن بعض الأفعال من أفعال الباب المتقدمة لا تتصرف وإنما تلزم صيغة المضي، فلذلك قال إن كان غير الماضي منه استعمل. فالحاصل من هذا البيت أن ما تصرف من الأفعال المتقدمة التي ذكرت صيغة الماضي يعمل نفس العمل كالمضارع والأمر إلى آخر ذلك. وتصرفها على ثلاثة أقسام في التصرف، هذه الأفعال في التصرف على ثلاثة أقسام، منها ما يتصرف تصرفا تاما، ومنها ما يتصرف تصرفا ناقصا، ومنها ما لا يتصرف كليس وداما. والذي يتصرف تصرف ناقصا الأفعال التي تسبق بنفي أو شبه نفي، هذه تتصرف تصرفا ناقصا كما سيأتي. وما عدا هذه الأفعال يتصرف تصرفا كاملا، يأتي منه الماضي والمضارع والآمر اسم الفاعل والمصدر إلى آخر ذلك. هذا معنى التصرف التام، يأتي منه جميع الأشياء، أي اسم الفاعل اسم المفعول الصفة المشبهة إلى آخره. لكن كان لا يأتي منها اسم المفعول على الصحيح، خلافا لسيبويه رحمه الله، فإنه قال مكون فيه، أخذه من كان مكون أصل مكون، مكون فيه. فسئل أبو علي، سأله تلميذه ابن جني عن قول سيبويه مكون فيه، فقال ما كل داء يعالجه الطبيب، أي أن هذا ليس بالصحيح، قول سيبويه رحمه الله تعالى ليس بالصحيح مكون فيه. فأجابه بهذا الكلام، ما كل داء يعالجه الطبيب، فلم يسمع مكون فيه، فلذلك أنكره أبو علي. مكون على التشديد، إذا هكذا موجودة هي، وإذا تركت التضعيف مكون، مكون فيه، لكن مع التضعيف لا بأس، مكون فيه، والأصل مكون مفعول. طيب، وإلا الذي وجدنا مكون فيه هكذا مضبوط. فالحاصل أنه لم يسمع من كان اسم المفعول، وإنما سمع منها ما عدا ذلك، سمع منها ما عدا اسم المفعول. فهذا هو تقسيمها من حيث التصرف على ثلاثة أقسام، يتصرف تصرفا كاملا، يتصرف تصرفا ناقصا، وهي الأفعال التي اشترط فيها سبق النفي أو شبه النفي، وما لا يتصرف وهو دام وليس، هذه لا تصرف، دام على خلاف وليس باتفاق، سيأتي الكلام على دام والخلاف فيه. هذا حاصل البيت. قال هذه الأفعال وقوله غير ماض مثله قد عمل، تقول حال مثله تعربها لأن فيها فائدة لا بأس أن تذكر، قوله مثله حال من فاعل عمل، وغير ماض مثله قد عمل، حال من فاعل عمل مقدم، مقدمة أي هذه الحال، حال من فاعل عمل مقدمة على عاملها، لتصرفه على عاملها، لتصرفه العامل المتصرف هنا ليس بجامد، العامل المتصرف يجوز تقدم الحال عليه، لكن الإشكال فيما سيأتي، مقدمة على عاملها لتصرفه، أو نعت لمفعول مطلق محذوف مثله، أو نعت لمفعول مطلق محذوف أي عملا مثل عمل الماضي، وغير ماض قد عمل عملا مثل عمل الماضي، تكون صفة لمصدر محذوف لمفعول مطلق محذوف، أو نعت لمفعول مطلق محذوف أي عملا مثل عمل الماضي. ويشكل على كل ما على القول بأنه مفعول مطلق أو حال، ومن أجل هذا كتبنا الفائدة. ويشكل على كل منهما، هي على القول بالمفعولية المطلقة وعلى القول بالحال. ما ذكره بعضهم ويشكل على كل منهما ما ذكره بعضهم من منع تقدم معمول الفعل المقرون بقد عليه، هذه فائدة تحفظ، قاعدة عند الجماهير من النحاة. فيشكل على كل منهما ما ذكره بعضهم من منع تقدم معمول الفعل المقرون بقد عليه، لا يتقدم معمول الفعل المقرون بقد عليه، زيدا قد ضربت، لا ما يصلح، إنما يجب قد ضربت زيدا، هذا على القول الذي ذكر بناء على القاعدة هذه. ولا راكبا قد جئت، راكبا قد جئت، لا ما يصلح عندهم، لأن العامل سبق بقد ومعمول الفعل المقرون بقد لا يتقدم عليه. معمول الفعل المقرون بقد عليه فلعله غير متفق عليه، فلعله غير متفق عليه، فعلى هذا لا يعترض على ابن مالك، فلعل هذا رأيه، فلعل هذا رأيه رحمه الله أنه يرى جواز ذلك، أو نقول لعله لأجل ضيق النظم، ممكن يكون هكذا، لعله لأجل ضيق النظم قدم المعمول هنا مع أنه لا يجوز، مع أنه لا يجوز لكن ضاق عليه النظم فاحتاج للتقديم حتى يستقيم نظمه. والثاني أقرب، والله أعلم، الثاني أقرب لضيق النظم عليه حتى يستقيم قدم المعمول على العامل المقرون بقد، والأصل أنه لا يجوز. طيب قال الضرورة إن شاء الله. الخضري ما رأيت، أنا ما رأيت الفائدة من الخضري، أنا كتبت الفائدة ما رأيتها من الخضري. طيب قال رحمه الله: هذه الأفعال على قسمين، أحدهما ما يتصرف وهو ما عدا ليس وداما. نعم، أحدهما ما يتصرف وهو ما عدا ليس وداما، وهذا الذي يتصرف على قسمين كما سيأتي، تصرف تام وتصرف ناقص، لكن الذي نريد بيانه قوله ما يتصرف. تقول معنى التصرف هنا وفي باب المصدر، معنى التصرف هنا وفي باب المصدر تحول الفعل إلى أمثلة مختلفة، معنى التصرف هنا وفي باب المصدر تحول الفعل إلى أمثلة مختلفة، وليس المراد الاشتقاق، ليس المراد الاشتقاق، حتى يعترض على ابن مالك وقال كيف تقول أنت، تقول باشتقاق الماضي من المضارع والمصدر إلى آخر ذلك من الماضي، لا ما يريد هذا التصرف، تصرف معناه ما سمعته، وما ذكر مسألة التصرف هنا، لكن على ابن عقيل يرد هذا، فعلى ذلك نقول المراد بالتصرف هنا وكذلك في باب المصدر تحول الفعل إلى أمثلة مختلفة، كان يكون كائن، هذا يعتبر تصرف، تحول الفعل من إلى أمثلة مختلفة يعتبر تصرفا. قال إلى أمثلة مختلفة وليس المراد الاشتقاق، لأن المختار في الاشتقاق أن المصدر هو الأصل، أن أصل، لأن المختار أن أصل مشتقات المصدر، هكذا أقول، أن أصل مشتقات المصدر، لأن المختار أن أصل مشتقات المصدر كما سيأتي معنا إن شاء الله، سيأتي معنا عند قوله وكونه أصلا لهذين انتخذ، وكونه أصلا لهذين انتخذ، هذا هو الراجح خلاف الكوفيين. فإذا التصرف معناه هذا الذي ذكر هنا. قال والثاني ما لا يتصرف وهو ليس وداما، فنبه المصنف بهذا البيت على أن ما يتصرف من هذه الأفعال يعمل غير الماضي منه عمل الماضي، وذلك هو المضارع نحو يكون زيد قائما، قال الله ويكون الرسول عليكم شهيدا، والأمر نحو كونوا قوامين بالقسط. وقال الله تعالى كونوا حجارة أو حديدا. طيب، قول كونوا حجارة أو حديدا هذا المثال أو نعم انتقد على الأوضح، على صاحب الأوضح بالتمثيل به، ما هو لأجل أنه خطأ، وإنما قالوا ليس بمناسب هذا المثال، وإنما المناسب كونوا قوامين بالقسط، كونوا ربانيين، لأنه ليس بمناسب، لأنه يخاطب المتعلمين ولا يناسب الخطاب بذلك، لأنه يخاطب المتعلمين فلا يناسب الخطاب بذلك. فقالوا كانوا ينبغي أن يقول كونوا ربانيين، يمثل بهذا لأنه يخاطب المتعلمين. أما يقول لهم كونوا حجارة أو حديدة، قال هذا هو مناسب هذا المثال أن يأتي به هنا، لكن هو أراد مجرد المثال للتصرف، مجرد المثال للتصرف، لكن لا بأس أن الشخص يختار الأمثلة المناسبة، المناسبة اختار الأمثلة المناسبة لا بأس. قال وقال الله، وأظن الإعراب واضح الإخوة، العريب واضح العريب هذه الآيات. وقال الله قل كونوا حجارة أو حديدا، واسم الفاعل نحو زيد كائن أخاك. عندك يا أخي زيد كائن أخاك، زيد مبتدأ مرفوع على أن ترفع الضمة ظاهر على آخره، كائن خبر وهو متصرف من كان يعمل عمل الفعل ناقص، نعم اسم فاعل واسم ضمير مستتر تقديره هو سنته، أخاك خبر منصوب على متنصي الألف، والشاهد أن ما تصرف من كان يعمل نفس العمل ما تصرف من الأفعال الماضية المتقدمة. وقال الشاعر وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك إذا لم تلفه لك منجدا. هذا البيت جميل يحفظ. طيب ما نافع جنسية أحسنته، وكل اسمها مرفوع، كل مضاف، ومن اسم موصول مبني على السكون محل جر مضاف، ويبدي فعل مضارع أحسنت، وفاعله مستتر فيه هو البشاشة مفعول به، جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، والعائد هو كائنا خبر ما الحجازية اسمه مستتر فيه متصرف من كان، وأخاك الخبر أحسنت يكفي أحسنت، والشاهد كائنا يعمل العمل الماضي. قال والمصدر كذلك، نعم والمصدر كذلك، ومصدر كان الكون والكينونة له مصدران كان كون وكينونة. قال والمصدر كذلك واختلف الناس في كان الناقصة هل لها مصدر أم لا، والصحيح أن لها مصدر سيذكره، والصحيح أن لها مصدرا وهو الكون والكينونة، لها مصدر كان وهو الكون والكينونة، كان كونا وكان كينونة هذا وهذا. طيب ومصدر أصبح وأمسى وأضحى، الإصباح والإضحى والإمساء، هذا هو مصدر هذه الأشياء، ومصدر بات البيتوتة، وظل الظلول، هذه مصادر هذه الأفعال، وصار صيرورة، وكذلك الصير صار صيرا وصار صيرورة هذا وهذا، لها مصدران صار ككان، صار صيرا وصار صيرورة، وظل الظلول أو الظلول، وبات البيتوتة، فهذه مصادر هذه الأفعال لها مصادر حتى كان. قالوا الصحيح أن لها مصدرا، ومنه قوله ببذل وحلم ساد في قومه الفتى، وكونك إياه عليك يسير، وكونك إياه بس ببذل وحلم متعلق بسادة. طيب نعم كون مبتدا، نعم وكون مضاف والكاف مضاف لين باب إضافة المصدر إلى اسمه، ونعم وهي خبر ضمير منفصل خبر كان، ما إعرابه إياه هذا فيما محل نصب. نعم عليك يسير يسير عليك. نعم متعلق بالفعل عليك يعني عليك متعلق بالفعل ويسير خبر المبتدا. الجملة الفعلية خبر المبتدا. نعم يسير. نعم معذرة ما الله يصلحك. يسير هنا وكونك إياه عليك يسير الأصل. أحسنتم. فهو ليس بفعل وإنما هو اسم من اليسر. أحسنت. فعليك متعلق به لا زال متعلق به. اعمل عمل الفعل ويسير خبر الكون. قال وما لا يتصرف منها وهو دام وليس دام على خلاف فيها. والذي يظهر أنها تتصرف لكن هذا مذهب المتأخرين وبعض المتقدمين وإلا الذي عليها أكثر المتقدمين أنها تتصرف ويأتي منها المضارع. هذا هو المشهور والذي عليه الأقدمون وقليل من المتأخرين أن لها مضارعا وهو يدوم فهي متصرفة عندهم تصرفا ناقصا. هذا الصحيح يا أخوان أن لها مضارعا وكذلك أيضا لها مصدر لأنها تسبق بما المصدرية فلا داعي للتكلف أن هذا المصدر الذي يؤتى به إنما هو مصدر دام التام. هذا تكلف واضح. فهي تتصرف لكن تصرفها ناقص وليس بتام. فاشتهر عند المتأخرين أنها ليست بمتصرفة. اشتهر جدا. تجد المتأخرين أكثرهم على هذا وقليل من يقول بالتصرف فيها. قالوا ما لا يتصرف منه وهو دام. انظروا الصبان في الكلام عليها أتى بكلام طيب وأيضا الخضري نقل ذلك عنه. وهو دام وليس أما ليس باتفاق. لا تتصرف باتفاق ليس. عند من يا أخوان أسأله؟ أنت لا هذا الأخ جديد علي ذا أنت صاحب نظارة أنت الذي التفت. ليس الطيب إلا المسك. عرف هذا. ليس الطيب إلا المسك. طيب ليس من أخوات كان. نعم والطيب اسمها إلا المسك. أنا سأبلغ عنك. إلا أداة حصر. نعم استثناء مفرق. ما عندك إشكال عليك؟ صح كلاهما مرفوع هذا مشكل. إشكال على النحاة من قبلك. أحسنت. من تخارج هذا المثال أن ليست عاملة هنا فهي حملت على ما في عدم العمل فتكون ما المسك إلا الطيب أو ما الطيب إلا المسك فهي محمولة على ما في الإهمال. فالمسك مبتدأ وقص الطيب مبتدأ والمسك خبر. أو تكون عاملة واسمها ضمير الشأن. واسمها ضمير الشأن. ليس الشأن إلا أو ليس الشأن الطيب إلا إيش إلا المسك. فيكون الطيب إلا المسك مبتدأ وخبر وهما خبر إيش ليس. هناك تخارج أخرى تنظر إن شاء الله من الهمع وغيره والمغني أيضا. فهذا الذي هو مسموع عن العرب يخرج على ما سمعته إما على إهمال ليس أنها ليست عاملة وهي تهمل في بعض المواضع تحمل على ما كما حملت ما على ليس فعملت فتحمل ليس على ما فتهمل واضح. أو يخرج على استثار ضمير الشان في ليس. أو يقال الطيب اسم ليس وخبرها محذوف ليس في الوجود الطيب إلا المسك وهو من أحسن أنواع الطيب مبالغة فيه. ليس في الوجود الطيب إلا المسك فلا بأس على أن المسك يكون بدلا من الطيب. يكون الطيب اسم ليس وخبرها محذوف في الوجود والمسك بدل من الطيب. هذا تخريج أيضا وكلها تخارج طيبة لا بأس بها. فهذا ما أشكل عليهم ليس الطيب إلا المسك وهو مسموع للعرب. قال وما لا يتصرف منه ودام وليس وما كان النفي أو شبهه شرطا فيه. طيب. وما كان النفي أو شبه شرطا فيه وهو زال أخواتها لا يستعمل منه أمر ولا مصدر، لأن الأمر والمصدر لا يأتيان من الفعل المنفي، المصدر والأمر لا يأتيان من الفعل الذي يلازم النفي. تقول لأنه من شرط عملها النفي وهو لا يدخل على الأمر، وكذلك أيضا لا يأتي المصدر من الفعل المنفي. فالفعل المنفي لا يأتي منه أمر، لأن النفي لا يدخل على فعل الأمر أبدا، وإنما يدخل النفي على الفعل المضارع وعلى الماضي، أما الأمر لا يدخل عليه نفي. وكذلك الفعل الذي يلازم النفي لا يأتي منه المصدر، لا يأتي منه المصدر عندهم. طيب، نكون بهذا انتهينا من هذا المقصود. طيب، إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله بعد العيد نتفاهم، إن شاء الله يكون هناك حوار هادي. طيب، إلى هنا.